اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال ربنا تبارك وتعالى في وصفه لعباد الله المؤمنين الذين حصلوا البلاء في الدنيا فكانوا على هدى المستقيم، وحصلوا النجاح في الآخرة بنيل مرضات رب العالمين. قال الله تعالى عنهم: والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. حديثنا إذا أيها الإخوة الأحباب عن الأمانة، خلق عظيم فاضل لا تستقيم المجتمعات إلا به، ولا تهدأ النفوس إلا معه، ولا يرتاح البال ويطمئن القلب إلا في وجوده. كيف يسكن القلب ويرتاح البال وتهدأ النفس حينما تتعامل مع إنسان وتجده على غير الأمانة سائرا؟ كيف؟ لن يكون ذلك. لذا فإن الأمانة أمر عام خوطب به كل إنسان، الحاكم والمحكوم، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، خلق عام خوطب به كل إنسان. فالأمانة سبب شهرة الصالح، رأس مال الكافر، عز وشرف الغريب، فقر الفقير، به ومعه يكون وتكون رفعة المجتمع. لذا فإننا سنزور حول الأمانة لغة واصطلاحا وبيانا لمفهومها. أما في اللغة فإن الأمانة مصدر قولي: أمن يكون أمانة فهو أمين، وأصله من مادة أمنة التي تدل على سكون القلب. قال ابن مردود رحمه الله تعالى: والأمان والأمانة بمعنى يعني بمعنى واحد، والأمانة ضد الخيانة. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: والأمانة جمع أمين وهو الحافظ. الأمين هو الحافظ، فالأمين الحافظ لمن اؤتمن عليه تكاليف وأعمال وأقوال وودائع وأسرار وتجارات وأموال ونحوه. أما في الاصطلاح فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والأمانة أمر عام، فكل ما افترض الله على عباده فهو أمانة، كالصلاة والزكاة وأداء الدين وأوكالها، أوكل هذه الفرائض في باب الأمانة الودائع، وأوكل الودائع كتم الأسرار. إذن هناك تضرج تضرج، فهناك ما هو آكل وهناك ما هو أوكل. كل ما افترضه الله على عباده فهو أمانة، فالصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الحج أمانة، الصيام أمانة، أوكل هذه الأمانات الودائع ما يستودعك إياه أخوك، وأوكل هذه الودائع كتب الأسرار، لأن السر أيضا وديعة. بذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: والأمانة تعم جميع وظائف الدين. ونسب هذا القول إلى جمهور المفسرين. ما النبي من الأنبياء إلا واشتهر بالأمانة في قومه حتى قبل أن يرسل. فحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن نوح وهود وصالح وشعيب ولوط أن كل واحد منهم حدث قومه بما يعرفونه عنه، فقال: إني لكم رسول أمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان يسير في جنبات مكة وبين ركوعها، فلا يدعى باسمه، لا يدعى بمحمد، وإنما يدعى بالصادق الأمين. بل وشوهدت الأمانة ومخاييرها على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما سقى ابنتي الرجل الصالح على ماء مدين. قال الله تعالى عنه، قال الله تعالى عن هذا الموقف، قال: فسقى لهما ثم تولى إلى الضيف فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا الأمر قبل أن يبعث موسى وينبأ أن بعده قبل أن ينبأ موسى، ولا عجب في ذلك. فأنبياء الله عز وجل يطلعون من أشرف الناس نسبا، ومن أنفسهم وأزكاهم معدنا، ومن أحسنهم أخلاقا، يتربى على عين الله عز وجل. فهذا خلق تفرق به أنبياء الله عز وجل. هذا خلق أيها الإخوة الأحباب كما أنه عام في من قوطب به، هو عام كذلك في مفهومه. فالأمر أوسع مما يدور على ألسنة الكثير منا، ومما يدور في خاطره الكثير منا. يحصر أمر الأمانة في ودائع الأموال فقط، في البيع والشراء لا. الأمانة أوسع من ذلك، فالأمانة تدخل في تكاليف الشرع. تكاليف الشرع كلها أمانة. والواقف عن تعريف الإمام النووي رحمه الله تعالى الأمانة يدرك ذلك، يقول: كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة، الصلاة والزكاة وأداء الدين، وأوكلها الودائع، وأوكل الودائع كتب الأسرار. فهذه هي تعاليم الدين، الصلاة زي تعاليم الدين. ولذلك أخذ ربنا تبارك وتعالى على عباده، على خلقه، ميثاق سمي بميثاق الفطرة أو ميثاق الضرب. قال ربنا جل وعلا في كتابه: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فأنت تشهد وأنت في عالم الضرب أن الله عز وجل هو ربك، وأن أمرك بيده، وأنه يصادفه كيف يشاء على النحو الذي يشاء. فنال التوحيد منك وصيانته عن الشرك خفيه وجليه أكبره وأصغره أمر يراد لك شرعا، بل هو من الأمانة، بل هو أوجب الأمانة على بني آدم. فينبغي صيانة التوحيد عن الشرك خفيه وجليه، ظاهره وباطنه، كبيره وصغيره. الصلاة، رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. فمن ضيعها فقد ضيع الأمانة. عمر رضي الله عنه يرسل إلى عمانه كتابا، ماذا يقول فيه؟ يقول: إن أهم أمر عندي الصلاة، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ينبئنا عن حالنا، عن حالنا ليس عن حال غيرنا، فيقول ان رجلا يقوم في الصلاه يخرج منها وما كتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها حتى قال الا عشرها. وهذا الذي يصيبنا في صلاتنا، فالهدي ان نحافظ على الصلاه ام من تضييع الصلاه؟ لا بل ان شئت قل، هل هذا من الحفاظ على الامانه وحقها ام من تضييع امانه؟ وتعقد كذلك تكاليف الدين كلها من زكاه وصيام وحج وبر وحسن خلق وحسن جوار وصله الارحام كل ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك فقل ان الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان، والمسلم يصوم ويدوم في ذلك كله، فلا يبقى كل شيء وانما يحصل من اعلاه وادناه واوسطه، يحصل من شعب الايمان الامين. العمل ايها الاخوه الاحباب امان، فلا ينبغي المسلم ان يتصدر العمل بلا يحسنه، وان كان فيما حوله انه اكفى فان عليه ان يقدم والا يتصدر العمل لا يستطيع ان يقوم به. هذا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه يسال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الا تستعملني يا رسول الله، الا تجعلني على عمل؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. فلا ينبغي الانسان ان يتصدر الى الامل الا لامر يحسنه ويتقنه ويقوى عليه فيخرجه على احسن وجه. وان من الامانه في العمل كذلك الا تقدم من ليس بكفر، فان رسولنا صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الامر ايام التقديم، فقال من استعمل رجلا على عصابه وفيه من هو ارضى لله منهم فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. بل انظر الى وصيه ابي بكر يزيد بن ابي سفيان لما ارسله الى الشام وليا عليها، قال يا يزيد ان لك قرابه عسيت ان توليه وان تقربه، يعني ان تولي اقرباء وان تجعلهم في مناصب، فان هذا اخوف ما اخاف عليه بعد ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول من ولي من امر المسلمين شيئا ثم ولى عليهم احدهم محاذاه له فلا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. وان من الامانه في العمل كذلك ايها الاخ الحبيب ان تتقنه فتخرجه على احسن حال لا تقصر فيه، ان توفي حتى توفى اجرك، فان لم توفى اجرك في الدنيا وفيته في الاخره من الله عز وجل الذي لا يضيع عنده شيء، بل ان ربنا تبارك وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا كما صدق ذلك في كتابه. ومن الامانه كذلك ايها الاخ الحبيب الكلمه امانه، ويكفينا فيها ان نقول ان ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فالكلمة لها في الإسلام أهمية خاصة، يدخل المرء في الإسلام بكلمة ويخرج من الإسلام بكلمة على تفصيل، تحل الفروج بكلمة وتحرم بكلمة على تفصيل، كلمة تسعد وأخرى تحزن، كلمة تجلب سرورا وهناء وسعادة ينشرح بها الصدر وتطيب بها النفس ويسكن ويهدأ بها القلب، وكلمة تنكأ جرحا وتجلب حروبا وآلاما تقطع قواصر وروابط ومودات، والأمر مضاربه على كلمة ربما يستهين بها من قاله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا ويحذرنا ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله عليه لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سلط الله عليه لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يحب الناس في النار على وجوههم او على منافرهم الا حصائد السنتهم؟ فللكلمه اهميه خاصه يجب ان نلتفت اليها. وان المجالس كذلك امان، ومما ورد في هذا الشان ما رواه الامام ابو داود بسند فيه ضعف من حديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس امانه الا ثلاثه، يعني الا ثلاثه مجالس: سفك دم او فرض حرام او اقتطاع مال بغير حق، يعني الا مجلس لتفق فيه على سفك دم بغير حق، او التعدي على اعراض المسلمين بغير حق، او اقتطاع مال بغير حق، فان هذا لا يجوز ان يقدم، بل من الامانه ان ينشر حتى لا يقع الفساد في الناس. وعلى كل فالحديث ضعيف، ومثله الذي رواه الامام احمد في مسنده من حديث جابر ايضا، لكن يشهد لهذا المعنى ما رواه الامام الترمذي رحمه الله تعالى اذ بوب له فقال: باب ما جاء في ان المجالس امانه. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا حدث الرجل حديثا، انتبه لذلك، اذا حدث الرجل حديثا ثم التفت فهو امان، يعني اذا جلس اليك رجل يحدثك بحديث ثم التفت يمينا ويسارا ثم حدثك فهذا الحديث من باب الامانه. لماذا؟ لانه لما التفت يمينا ويسارا اراد ان يطمئن ان هذا الحديث لم يسمعه غيره فهو من باب الامان، واراد ان يشعرك ان هذا الكلام لا يحب هو ان يطلع عليه غيره فهو من باب الامان، فاعلى من ذلك واثمن واغنى عند الله عز وجل ان يحدثك الرجل فيقول: بعدت عني، احدثك على ان لا تحدث احدا، اخبرك واسرك، لا اخفي عنك سرا. كل هذه الامور اذا ذكر فهي امانه، من اخرجها وفرط فيها فقد ضيع الامانه، فعليك ان تنتبه لذلك، والا فان الانسان يحفظ عند الرضا. قل ما انت كويس معاه هو حافظ هذا السر، فاذا نبت الخصومه افشى سرا، بل ربما زاد وعاد وافار حتى ادخل الفساد بين عباد الله المؤمنين. وما هذا بالخلق الذي يرضاه الاسلام؟ وما هذا بخلق اهل الانصاف؟ قال الكريم: اذا تصرم وصفه يخفي القبيح ويظهر الاحسان. الكريم: اذا تبت بينك وبينه الخصومه فانه يخفي القبيح الذي يخصه، فاذا ما ذكرت ذكر عنك اطيب ما يعلم. وطلب الكريم: اذا تقطع وصفه يخفي الجميل ويظهر البهتان، يضيف الى القوم ما لا يهمل، فيلقي العداوه والبغضاء بين عباد الله المؤمنين. ومما روى في هذا الشأن في شأن حفظ الأسرار وهو لطيف طريف لعباده أن رجلا أودع أخاه سرا فقال: أحفظت عني؟ قال: بل نسيت. قال: أعلمت؟ قال: بل جهلت. يعني كأنك ما حدثتني. يا بني أودعني سره لا ترجو أبدا أن تسمعه مني، ما أجريته على خاطري لأنه ما جرى يوما على قدري. هذا هو حال المؤمنين يكتمون الاسرار التي اودعت عندهم. وان اعلى المجالس ايها الحبيب امانه هو مجلس ضم رجلا وزوجا افضل اليها وافضل اليه نال منها، ثم يخرج هذا الرجل فيحدث بما حدث. هذا الامر يكفر في هذه الايام، يكفر بين الناس في هذه الايام، وهو امر عظيم عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المجالس إزالة في رواية إن أعظم إزالة عند الله عز وجل يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يخرج فينصر صراحه. فانتبهوا لذلك أيها الإخوة الأحباب، فإن هذا أمر مستقبح لا ينبغي أن يكون بين عباد الله المؤمنين. أكتفي بهذا القدر، وإلا فالموضوع غير طويل على أن نكون في لقاء القادم بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا.